هذه المرأة المسكينة تحرم في لباسها الساتر لجميع بدنها، وأنا أنتهز الفرصة إشفاقاً عليها، وإن لم يكن له تعلق بموضوعنا ليقول لها احذري واتق الله يا أختي المسلمة، فكل من يسمعنا اتق الله في حجابك، اتق الله في حجابك، وأنت في كل ليلة تغلقين ضوء غرفتك لتنامي، هذا المقام فيه موعظة لي ولك ولنا جميعاً، هذا المقام يذكرنا بحفرة القبر وبالموت، فماذا جهزت لما بعد الموت؟ لقد بدل الكفر الفجر في أمريكا وفي روسيا وفي كل مكان ليخلعوا حجابك وليخرجوك عارية، وللأسف قد نجحوا مع نصيب وافر من المسلمات، أسأل الله أن يردهن إلى الحجاب والعفاف ردًّا جميلًا يا رب العالمين. اتق الله يا أختي المسلمة في نفسك، وتدبري طويلًا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يقوله للصحابيات وقد وقف عليهن في عيد الفطر، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هو وبلال إلى النساء وقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أشفقي على نفسك، لا طاقة لي ولا لكم ولا لك يا أختي المسلمة بحريق جهنم، عياذا بالله، حر شديد وقعر بعيد، طعام من زقوم وشراب من حميم، انتبهي يا أختاه ودعهم يسخرون، لا تبالي بأهل السخرية، لا تبالي بمن يقول عنك أنت في خيمة وأنت فيها في استعباد وأنت في كذا وكذا، دعهم يسخرون، قد أخبرنا ربنا أنهم سيسخرون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ستكونين من الذين أضحك في الآخرة والله الحمد. نعم، إذا التزمت توحيد ربك، إذا التزمت حجاب الذي أمر الله به، إذا التزمت خشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، اتقوا الله في نسائكم يا إخوتاه، وألزموهن بالحجاب والعفاف، وأخرجوهن من الدراسة في الاختلاط، دعوهم يقولون عنا متخلفين. نعم، نرضى بهذا، قولوا عنا متخلفين، كفى باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لنا شرفا، كفى لنا بصيانة أعراض نسائنا شرفا، حيث انتهكت أعراض نسائهم، حيث استبيحت أجساد نساء هؤلاء الداعين إلى الحضارة بزعمهم حضارة التبرج والسفور والتهتك التي تعاني منها أوروبا وأمريكا، ويريدون أن يسرقوا منا عفاف نسائنا وحياء نسائنا وحشمة نسائنا، بل يريد أن يسرقوا منا ترابط بيوتنا وحشمتنا ومحبتنا وأنسنا في بيوتنا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاحرصي يا أختاه وكوني داعية للحياء، للحجاب، للحشمة، واحذري من الحجاب المتبرج. الله، الحق ليس بعد الحق إلا الضلال، ليس تمة إلا حجاب واحد يقبله الله سبحانه، الحجاب الذي يستر بدن المرأة بثياب تخين لا هو رقيق فيشف ولا هو بضيق فيصف، حجاب الفضفاض ساتر واسع. واحذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها.